فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا كعب من الرضاعة فقتله غيلة ثم صبحهم بالكتائب وحاصرهم على حتى صالحوا على الجلاء فجل أكثرهم إلى الشام ولحقت طائفة بخيبر والحيرة فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم حتى قول الله تبارك وتعالى والله على كل شيء قدير هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أي في أول حشرهم من جزيرة عرب إذ لم يصيبهم هذا الذل قبل ذلك أو في أول حشرهم للقتال أو الجلاء إلى الشام وآخر حشرهم إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إلى الشام أو في أول حشر الناس إلى الشام وآخر حشرهم أنهم يحشرون إليه عند قيام الساعة فيدركهم هناك أو أن نارا تخرج من المشرق فتحشرهم إلى المغرب والحشر إخراج جمع من مكان إلى آخر ما ظننتم أن يخرجوا لشدة بأسهم ومنعتهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي إن حصونهم تمنعهم من بأس الله وتغيير النظم وتقديم الخبر وإسناد الجملة إلى ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم بحصانتها واعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة بسببها ويجوز أن تكون حصونهم فاعلا لمانعتهم فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا آتاهم الله أي عذابه وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء وقيل الضمير للمؤمنين أي فآتاهم نصر الله وقرئ فآتاهم أي العذاب أو النصر من حيث لم يحتسبوا لقوة وثوقهم وقذف في قلوبهم الرعب وأثبت فيها الخوف الذي يرعبها أي يملأها يخربون بيوتهم بأيديهم ظنا بها على المسلمين وإخراجا لما استحسنوا من آلاتها وأيدي المؤمنين فإنهم أيضا كانوا يخربون ظواهرها نكاية وتوسيعا لمحاج القتال وعطفها على أيديهم من حيث إن تخريب المؤمنين مسبب عن بغضهم فكأنهم استعملوهم فيه والجملة حال أو تفسير للرعب وقرأ أبو عمرو يخربون بالتشديد وهو أبلغ لما فيه من التكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الشيء خرابا والتخريب الهدم فاعتبروا يا أولي الأبصار فاتعظوا بحالهم فلا تغدروا ولا تعتمدوا على غير الله واستدل به على أنه على أن القياس حجة من حيث إنه أمر بالمجاوزة من حال إلى حال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار واستدل به على أن القياس حجة من حيث إنه أمر بالمجاوزة من حال إلى حال وحملها عليها في حكم لما بينهما من المشاركة المقتضية له على ما قررناه في الكتب الأصولية. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء الخروج من أوطانهم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب النار. استئناف معناه أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا من عذاب الآخرة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الإشارة إلى ما ذكر مما حاق بهم وما كانوا بصدده وما هو معد لهم، أو إلى الأخير، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، أي شيء قطعتم أو أي شيء قطعتم من نخلة فعله من اللون، ويجمع على ألوان، وقيل من اللين ومعناها النخلة الكريمة وجمعها أليان، أو تركتموها الضمير لما وتأنيثه لأنه مفسر باللين قائمة على أصولها، وقرئ أصلها اكتفاء بالضمة عن الواو أو على أنه كريه، فبإذن الله فبأمره، وليخزي الفاسقين علة لمحذوف، أي وفعلتم أو وأذن لكم في القطع ليخزيهم على فسقهم بما غاضهم به. روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أمر بقطع نخيلهم قالوا قد كنت يا محمد تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها، فنزلت، واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله وما أعاده عليه، بمعنى صيره أو رده عليه، فإنه كان حقيقا بأن يكون له، لأنه تعالى خلق الناس لعبادته، وخلق ما خلق لهم ليتوسلوا به إلى طاعته، فهو جدير بأن يكون للمطيعين منهم من بني النضير أو من الكفرة. فما أوجفتم عليه، أي فما أجريتم على تحصيله من الوجيف، وهو سرعة الخيل، من خيل ولا ركاب ما يركب من الإبل، غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه، وذلك إن كان المراد في بني النضير فإن قراهم كانت على ميلين من المدينة، فمشوا إليها رجالا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ركب جملا أو حمارا ولم يجر مزيد قتال، ولذلك لم يعط الأنصار منه شيئا إلا ثلاثة كانت بهم حاجة. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، يقذف الرعب في قلوبهم، والله على كل شيء قدير، فيفعل ما يريد تارة بالوسائط الظاهرة وتارة بغيرها. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى بيان للأول، ولذلك لم يعطف عليه، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اختلف في قسم الفيء، فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم الله في عمارة الكعبة وسائر المساجد، وقيل يخمس لأن ذكر الله للتعظيم، ويصرف الآن سهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإمام على قول، وإلى العساكر والثغور على قول، وإلى مصالح المسلمين على قول، وقيل يخمس خمسه كالغنيمة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس كذلك ويصرف الأخماس الأربعة كما يشاء. والآن على الخلاف المذكور، كي لا يكون، أي الفيء الذي حقه أن يكون للفقراء، وقرأ هشام في رواية بالتاء كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، الدولة ما يتداوله الأغنياء، ما يتداوله الأغنياء ويدور بينهم كما كان في الجاهلية، وقرئ دولة بمعنى كي لا يكون الفيء ذات تداول بينهم أو أخذه غلبة كي تكون بينهم، وقرأ هشام دولة بالرفع على كانت تامة، أي كي لا يقع دولة جاهلية. وما آتاكم الرسول وما أعطاكم من الفيء أو من الأمر فخذوه لأنه حلال لكم، فتمسكوا به لأنه واجب الطاعة، وما نهاكم عنه عن أخذه منه أو عن إتيانه فانتهوا عنه، واتقوا الله في مخالفة رسوله إن الله شديد العقاب. لمن خالفه؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. للفقراء المهاجرين بدل من لذي القربى وما عطف عليه، فإن الرسول لا يسمى فقيرا، ومن أعطى أغنياء ذوي القربى خصص الإبدال بما بعده أو الفيء بفيء بني النضير الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، حال مقدرة لإخراجهم بما يوجب تفخيم شأنهم، وينصرون الله ورسوله بأنفسهم وأموالهم، أولئك هم الصادقون الذين ظهر صدقهم في إيمانهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان عطف على المهاجرين، والمراد بهم الأنصار، فإنهم لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيهما، وقيل المعنى تبوأوا دار الهجرة ودار الإيمان، فحذف المضاف من الثاني والمضاف إليه من الأول وعوض عنه اللام، أو تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان كقوله علفتها تبنا وماء باردا. وقيل سمى المدينة بالإيمان لأنها مظهره ومصيره من قبل هجرة المهاجرين. وقيل تقدير الكلام والذين تبوأوا الدار من قبلهم والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يثقل عليهم ولا يجدون في صدورهم أي في أنفسهم حاجة حاجة ما تحمل عليه الحاجة كالطلب والحزازة والحسد والغير مما أوتوا مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره، ويؤثرون على أنفسهم ويقدمون المهاجرين على أنفسهم، حتى إن من كان عندهم رأتان نزل عن واحدة وزوجها من أحدهم. ولو كان بهم خصاصة حاجة من خصاص البناء وهي فرجة، ومن يوق شح نفسه حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق فأولئك هم المفلحون الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل. ثم قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعود إلى ما بدأنا به مع أوائل هذه السورة الكريمة، سورة الحشر، أو تسمى بسورة بني النضير. والسبب في ذلك سبب عظيم جدا، وهو أن الله تبارك وتعالى يرينا سنة الله في خلقه. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أتى إلى المدينة المنورة أقام فيها شيئا يسمى الدستور، يعني هي العلاقة التي تكون بين الطوائف في المدينة المنورة، والزعيم في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم، وهذه العلاقة إنما ينبغي أن تكون واضحة. اليهود قوم من الصعب أن يشاكلوا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عقد معهم عقدا، هذا العقد فيه مصالحة: يا معشر اليهود لا تكونوا معي ولا تكونوا علي، لا أريد منكم نصرا ولا أريد منكم عدوانا. وهكذا كان الأمر في بداية الأمر وفي بداية هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نصر الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأيده في معركة بدر الكبرى، قالوا، أي قال اليهود، قال هؤلاء بنو النضير: إنه النبي المنعوت الموصوف لنا في التوراة. ولما تقدم الزمان وصارت معركة أحد وحدث ما حدث وخالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقلبت الكرة على المسلمين، ارتابوا وشكوا ولم يثبتوا على عهدهم ولا على إيمانهم. بدأ إذن كعب بن الأشرف وهو قائد من قوادهم، ذهب مع 40 راكبا إلى مكة المكرمة إلى أبي سفيان زعيم قريش، وعقد معه حلفا، هذا الحلف ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أمرا عظيما جدا. أولا، إن الذي ترأس هذا الأمر أمر بقتله صلى الله عليه وسلم، وجهز أمرا، وكان ذلك الأمر أن يذهب إليه أحد الناس من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين كعب بن الأشرف رضاعة، ثم دخل إليه وقتله غيلة. ثم بعد ذلك رأوا أن الكتائب تحيط بحصونهم، فماذا يفعلون؟ ظنوا أنهم تمنعهم حصونهم، وتمنعهم يمنعهم وجودهم في داخلها مع قوة الحصون أن يبقوا زمنا معينا. طبعا لا بد أن يخرج المزارع إلى زرعه، ولا بد أن يأتي الماء من خارج الحصون إلى الحصون. منع الماء أيضا، منع من الخروج، أخذت زراعتهم تهلك شيئا فشيئا. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يقطع لهم بعض الأشجار ويحرق البعض الآخر. غضب هؤلاء غضبا شديدا، فكانت النتيجة بعد ذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلوا على حكمه أجلاهم من تلك المنطقة، أجلاهم حتى انقسموا إلى عدة أقسام، قسم كان في خيبر، وقسم في الحيرة، وقسم إلى الشام. هكذا حدث لهم. قال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا، أي بني النضير، من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن كانت النتيجة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يصب اليهود بذل أكثر من ذلك الذل، إرغامهم على الخروج من حصونهم، لا يحملون إلا ما تحمله الإبل معهم. صار الواحد يهدم بيته بيده قبل أن يخرج، لا يريد أن يخلف بيته للمسلمين، ولم يستطع أن يحمل إلا ما حملت الإبل على ظهورها. وخرجوا من بلادهم ولم يعودوا إليها، وهم في كل سنة وفي كل وقت يتمنون العودة إلى المدينة المنورة، ويفعلون ما يشاءون. وأنتم ترون خلال التاريخ ماذا فعلوا، حتى أرادوا في يوم من الأيام أن يسرقوا جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جسده الشريف. وهذا ما حدث في زمن نور الدين الزنقي، وماذا فعل وماذا حاصر في ذلك القبر، وكان ذلك بيهوديين قد استأجرا مكانا ثم دخلا بنفق باتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرى الله الحاكم ذلك في المنام، وقام بالدفاع عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أن الله عز وجل يحشر هؤلاء اليهود، هذا الحشر حشر مبدئي من المدينة إلى خيبر إلى الحيرة إلى الشام، أو الحشر الذي سيكون في يوم القيامة. تخرج نار من المشرق تحشرهم إلى المغرب، وربنا سبحانه وتعالى يجمع اليهود لكي يكون طبعا وهم الذين يكونون من أعوان المسيح الدجال إلى غير ذلك. والله عز وجل يحشرهم في مكان واحد، وهذا دليل على خرابهم وعلى شتاتهم وعلى نصرة المؤمنين عليهم. يخاطب الله المؤمنين: ما ظننتم أن يخرجوا؟ أنتم ترون اليهود أصحاب بأس وأصحاب شدة وأصحاب مناعة وأصحاب حصون وأصحاب ادخار في الحصون. كان يظن الواحد منهم أنه لو بقي سنين في الحصن فلا يستطيع أن يخرج، ولكن عندما حاصرهم رسول الله وقطع الإمداد عنهم وقطعهم عن الإمداد وبدأ يحرق ويقطع من أشجارهم، عند ذلك كان الأمر العجيب بالنسبة إليهم. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسب. الأمر الآخر الأمر القلبي، قال تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب. إن الإنسان الخائف إن الإنسان المضطرب لا يستطيع أن يفكر في شيء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله سبحانه وتعالى فوق العذاب الذي عذبوا فيه وقذف الرعب في قلوبهم لذلك جاءهم الأمر من حيث لم يحتسبوا، كانوا يحسبون أن الحصون تمنعهم وأن القوة وأن الوثوق بها يمنعهم من بأس الله عز وجل. لذلك لما دخل الخوف إلى قلوبهم والرعب إلى أفئدتهم إذن خافوا، ماذا يفعلون؟ ربنا عز وجل وصفهم بقوله يخربون، وفي قراءة يخربون، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ظنوا بها أن تكون للمسلمين بعد أن يخرجوا منها. لذلك أخرجوا ما استحسنوا من آلات هذه البيوت وما فيها. قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أيضا ربنا عز وجل بيّن أن هذا التخريب بسبب بغض المؤمنين لهم، أيضا ينقضون تلك البيوت على رؤوسهم. قال ربنا فاعتبروا يا أولي الأبصار. يوجد عندنا بعد الكتاب والسنة في الاستخدام في تطبيق الشريعة الإسلامية ما يسمى بالقياس، والقياس أن تأتي في مسألة على مسألة أخرى. ونحن نقول في أمثلتنا السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. وربنا عز وجل كأنه يعطي درسا عمليا لكل الكافرين في الدنيا. يا من آتاكم الله عقلا وفؤادا وتفكيرا، انظروا ماذا جرى باليهود. ليست المسألة بالقوة وليست المسألة بالتحصين، ولكن المسألة إنما تكون بالإيمان. إيمان عند المؤمنين ورعب عند الكافرين. إيمان بالله عز وجل وثقة بوعد الله تبارك وتعالى، وتسليم للحصون وخروج منها، وضياع في الأرض ينتشرون هنا وهناك. ثم بين سبحانه وتعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. الله عز وجل كتب عليهم أن يخرجوا من أوطانهم. كذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل في غيرهم ماذا؟ جعل العذاب في الدنيا. بنو قريظة عذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا يكيدون، ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمحاسبتهم. وعندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمحاسبتهم كانت النتيجة أن حكموا سيدنا سعد ورضوا بحكمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ارتضاه حكما أيضا. فماذا يحكم سعد؟ عندما ناقش سعد فعل بني قريظة وما كان من المسلمين، فكان الجواب أرى وأحكم ماذا؟ أن تقتل رجالهم مقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم وزراريهم. فصار قد حفر خندق في المدينة، فصارت تقطع رقابهم، وبعد ذلك يلقون في ذلك الخندق. شر هزيمة أكلها وأصابت بني قريظة. أما النساء فكانوا عبارة عن إماء للمسلمين، وكذلك الأولاد والذراري كانوا، حتى وصل الأمر إلى السن المحير الذي يقال عنه في هذه الأيام، وهو سن في آخر الصغر وفي أول البلوغ، بلوغ الرجال. وهؤلاء لا يصدقون إذا سئل الواحد منهم هل أنت بالغ أم لا لاحتمال كذبهم. فاختار المسلمون علامة على ذلك، إن الذي لا نعرفه هل هو من البالغين أم لا تكشف عن عوراتهم، وعادة إن الإنسان إذا ظهر شعر العانة الخشن حول الذكر القاسي عند ذلك يعتبر بالغا، علامة واضحة جدا، فكان ممن أنبت فيهم يقتل، ومن لم ينبت عند ذلك يترك ويلحق بالذرار. وكان من أولئك محمد بن كعب القرظي الذي صار صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمد الله في ذلك اليوم أنه لم يكن قد أنبت، أي قد بلغ في ذلك الوقت. فهذا القتل وهذا السبي الذي حدث في بني قريظة، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي خروج من أوطانهم لعذبهم في الدنيا كما فعل ببني قريظة، وهم قوم أخر من اليهود الذين يعيشون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حول المدينة. قال تعالى أيضا ولهم في الآخرة عذاب، ولهم في الآخرة عذاب النار. نعم، إن من نجا من عذاب الدنيا لن ينجو من عذاب الآخرة. قال تعالى ذلك، ما هو السبب، ما هو التعليل؟ بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. إن الذي حدث بهم وما كان معدا لهم في هذه الحياة الدنيا وفي صدده وسبب عنادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبب مخالفتهم بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين لنا ربنا عز وجل ماذا فعل رسوله بأمر من عند الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قد يقول قائل إن العهود التي كانت للجيوش أن لا يقتلوا طفلا ولا شيخا وأن لا يقطعوا شجرا ولا يهدموا إلى غير ذلك، ما بال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة يفعل شيئا آخر؟ لما تحصن اليهود بحصونهم وأظهروا القوة ضد المسلمين وأرادوا أن يرموا المسلمين بسهامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم 18 يوما، وفي هذه الأيام منعوا من الخروج إلى مزارعهم، وفي هذه الأيام أخذوا يفكرون فلا يجدون ملجأ ولكن يستطيعون البقاء أكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يهددهم في أرزاقهم، فبدأ يقطع من أصول النخل عندهم نخلة تلو النخلة، ويحرق النخلة تلو النخلة. وهذا الأمر طبعا يقال إن النخل الكريمة تسمى لين وجمعها أليان، ويترك البعض الآخر: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ما ترك بإذن الله وما قطع بإذن الله تبارك وتعالى وأمره، لكن النتيجة ما هي؟ وليخزي الفاسقين، أي ما فعلوا من ما فعل المؤمنون من الفعل، سبب ذلك أن الله عز وجل يريد أن يغيظ الكافرين وأن يخزيهم في الدنيا. حتى قالوا: يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم تابع كتاب الله تبارك وتعالى الحديث عن هذا الموقف: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ما هو الفيء؟ الفيء أن يحرز المسلمون المال من أعدائهم والعتاد والسلاح والأراضي والدواب من غير قتال، والغنيمة عكس ذلك، ما يأخذه المسلمون بعد قتال من أعدائهم. وقبل أن أبدأ بشرح هذه الآيات لابد أن نجعل شيئا، ما هو المقرر في مسألة الغنيمة وما هو المقرر في مسألة الفيء. المقرر في مسألة الغنيمة أن المسلمين كمعركة بدر مثلا عندما جمعوا الغنائم التي أخذوها من قريش قسموها على الشكل التالي. أول أمر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. من قتل قتيلا فله سلبه، يعطي بين أنه تفرد بقتله. مثال لذلك، ربما نجد في هذه الأيام شخص من الأشخاص ربما يحمل يعني رشاشا قد يقف في مكان معين يمنع من انتقال لواء بكامله، وذلك بسبب تمكنه في مكان ما. لو ذهب إنسان إليه وزحف من ورائه دون أن يشعر به وغدر به فقتله أو أعمى بصره أو قطع آلته أو فعل شيئا من ذلك أو أسره، عند ذلك كل ما يملك هذا الإنسان يكون لهذا المقاتل، مال، سلاح، لباس، يعني كل هذا. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وهذا تشجيع لقتل الصناديد الكبار الذين يقومون ضد المؤمنين. ولقد كان بعض الصحابة كأبي قتادة ربما يعني انفرد بقتل عدد، لا أقول القتل العام، لا، هذا قتل خاص، عرض بنفسه للخطر الكبير من أجل أن يمنع خطرا كبيرا على المسلمين. ثم بعد ذلك تجمع الغنائم وأجرة جمعها من الغنائم وتقييمها، ثم بعد ذلك تقسم إلى أربعة إلى خمسة أقسام. أما القسم الأول يسمى الخمس الأول وأربعة أخماس. الخمس الأول يقسم إلى خمسة أقسام: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما ذكر الله فللتعظيم، وليس لله سبحانه وتعالى، كل شيء لله، ولكن إنما جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أمثلة أقسام خمسة يقسم عليها الخمس الأول. فإذا كان الخمس يشكل من المئة 20%، معنى ذلك كل واحد يأخذ 4% خمس الخمس، يعني الخمس يقسم إلى خمسة أقسام، يبلغ هذا 4% للرسول، 4 لذي القربى، اليتامى، المساكين، إلى غير ذلك. أما الأربعة الأخماس الباقية فتقسم على المقاتلين. نجرد المقاتلين، من يركب الخيل فله سهم ولخيله سهمان، ومن يمشي على قدميه له سهم. نجمع هذه السهام فلو بلغت ما بلغت، عندنا هذه 80% التي بقيت لها قيمة، نقسمها على عدد الأسهم فيكون سهم كل واحد للمقاتل على الراجل سهم، والذي يركب على فرسه 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لما أن الفرس يحدث شأنا عظيما في المعارك. هذا بالنسبة للغنيمة. أما إذا أخذ المسلمون ذلك من غير قتال يسمى فيء، والفيء شيء أعاده الله. لما خلق الله آدم جعل هذه الأرض وما فيها لمن؟ للمؤمنين. فلما كفر من كفر وصار الجهاد في سبيل الله، فإن الله يعيد ما عند الكافرين الذين أخذوه بغير حق يعيده للمسلمين، لذلك يسمى فيئة. وما أفاء الله على رسوله عند ذلك ماذا نفعل به؟ نقسمه خمسة أقسام. القسم الأول كما قسمنا الغنيمة لله وللرسول، لذي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل. أما أربعة الأخماس فذلك يؤول أمره إلى الحاكم يصرفه في مصارف المصالح ومصارف الجند وبناء الثغور ومساد السلاح إلى غير ذلك، والقضاة وما يصرفه الإمام من رواتب إلى غيره، مصدره الفيء بالدرجة الأولى. إذا فهمنا هذا ماذا يقول ربنا؟ قال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. هؤلاء هل خرجوا بقتال؟ لا، خرجوا بحصار، لم يحدث قتال، وإن حدث تناوش في أول الأمر، لكن المسألة لا يستطيع اليهود البقاء عليها، ولا البقاء بدون أرزاقهم، ولا أن ينظروا إلى أشجارهم تحترق وتقطع الواحدة والأخرى، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا بعد ذلك. السبب في ذلك أنهم خالفوا الله وخالفوا رسول الله وتآمروا على رسول الله وعلى المؤمنين، فسلط الله نبيه عليهم فجاءهم راكبا والمسلمون يمشون وراءه، وحاصروا بني قريظة بنو النضير، حاصروا بني النضير حتى أخرجوهم منها وغنموا أموالهم. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ربنا عز وجل هنا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم الخيار في ذلك، فلم يوزع ما أخذ من بني النضير على المهاجرين والأنصار، بل وزعه على المهاجرين فقط وعلى ثلاثة من الأنصار. وأراد النبي في ذلك أن يعوض المهاجرين ما خسروه في مكة المكرمة عندما تركوا أموالهم. ولقد وقف الأنصار موقفا جميلا، والله يا رسول الله إنه لأحب إلينا أن تعطي إخواننا المهاجرين وأن يبقوا معنا يقاسموننا أرزاقنا، يبقوا كما هم عليه وأن تعطيهم ذلك. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرفع هنا من شأن المهاجرين وأن لا يحيجهم إلى الأنصار، فأخذ كل واحد منهم المال وصار غنيا به واستعان به على حياته، وخفف الله بذلك من تلك المؤاخاة التي كانت ما بين المهاجرين وما بين الأنصار رحمهم الله، الذين كان يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار، اللهم اغفر للأنصار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ولولا الهجرة لكنت واحدا من الأنصار. لكن الهجرة لها شيء عظيم، ولم يعطي من الأنصار إلا ثلاثة كانوا على فقر فأدخلهم مع المهاجرين وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كما بينت فإنه صار القسمة كما ذكرت بالنسبة لهذه الأصناف التي كانت لله وللرسول واحد، لذي القربى اثنين، اليتامى، المساكين، ابن السبيل، هذه خمسة أصناف. الله عز وجل يبين لنا شيئا عظيما. ما هو هذا الشيء العظيم؟ قال: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني المال لا يبقى في عائلة معينة ولا يبقى عند جماعة معينة، فإن الله عز وجل جعل الزكاة في كل سنة تأخذ شيئا من الماء، وجعل الحروب وما ذكر ذلك من الجهاد في سبيل الله كذلك، وجعل الإرث كذلك، فترى أن المال ينتقل من ناس إلى ناس. أما لو بقي كما يفعل اليهود للرجل الأول من العائلة وهكذا، لا صار الناس يعني قسم أغنياء وقسم فقراء. واختلف العلماء في ما يعني فلله وللرسول هل هذا يصرف في بناء الكعبة وتعظيمها، أم هذا الأمر يعني هو لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم رسول الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام يصرفه الإمام على المصالح العامة إلى غير ذلك. إذن ربنا عز وجل حكيم في عدم بقاء المال مع جماعة معينة من الناس. ثم أمر الله عز وجل المؤمنين: وما آتاكم الرسول، أي ما أعطاكم من الفيء أو ما أمركم من الأوامر، فعليكم أن تلتزموا. نعم، فلذلك أما بالنسبة للمال قال فخذوه، يعني خذوه حلالا طيبا مباركا فيه، وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، لذلك هذا الأمر الذي قرنه الله بالتقوى، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لمن شديد العقاب؟ لمن يخالفه، وهو غفور رحيم لمن سار على درب النبي عليه الصلاة والسلام. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله عز وجل ذكر هذا بدلا من ذي القربى، هؤلاء الذين كانوا فقراء وهاجروا في سبيل الله تبارك وتعالى، وكانوا بعد ذلك قد أعطاهم الله عز وجل من مال بني النضير، عند ذلك أغناهم ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بعد أن ذكر الله المؤمنين الذين أخرجوا من مكة المكرمة، أخرجهم أهل مكة وأخذوا أموالهم وأرادوا نصرة رسول الله وهاجروا معه ونصروا هذا الدين بأنفسهم وأموالهم، وسماهم الله عز وجل الصادقين لأنهم أظهروا صدقهم في إيمانهم واتباع نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله عز وجل الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، فهؤلاء الأنصار لزموا المدينة ولزموا الإيمان وتمكنوا فيها وكانوا يستمعون ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون على نهجه. والذين تبوأوا الدار والإيمان، طبعا الدار شيء، يعني تبوأوا دار الهجرة ودار الإيمان، فكيف يكون ذلك؟ يعني جاءنا الشيخ بمثال: علفتها تبنا وماء باردة والماء لا يعلف، والمراد إما أن يقال أنلتها أعطيتها تبنا وماء باردا، وإما أن يقال علفتها تبنا ويقدر وسقيتها ماء باردا. الذين تبوأوا الدار والإيمان، إذن تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان من قبلهم، طبعا من قبل هجرة الإيمان، هجرة المهاجرين إلى المدينة المنورة، كان الإيمان ينمو في هذه المدينة، وأحب من هاجر إليهم من المهاجرين، فقسموا بلادهم وأموالهم وبيوتهم حتى صار الواحد منهم يعني يصل إلى درجة لو أراد أخوه المؤمن ورضي بذلك أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه فيطلقها فتنتهي عدتها فيتزوج، إلى هذا الأمر وصل العطاء من قبل الأنصار. ولا يجدون في صدورهم، في نفسه لا يجدون حاجة، يعني لا يحسدون لا يغيظون، لا لا، بالعكس كل شيء عن طيب نفس، والله عز وجل جعل هذا الطيب في آل المدينة إلى يومنا هذا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما أعطى الله عز وجل عن طريق نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الأموال التي خلفها من؟ بنو النضير للمهاجرين. بل قال ويؤثرون على أنفسهم، وكما ذكرت ماذا قالوا؟ والله يا رسول الله لئن تعطي إخواننا المهاجرين ويبقون معنا يقاسموننا أموالنا لهو أحب إلينا. ماذا هذا الإيمان العظيم؟ قال عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو أصاب الواحد منهم فقر وعنده طعام فإنه يؤثر بالطعام غيره من المهاجرين، يؤثر باللباس غيره من، يؤثر بالسكن غيره من المهاجرين. سبحانه، ولو كان بهم خصاصة، لو كان بهم حجة حاجة شديدة. ومن يوق شح نفسه، كيف يقي الإنسان شح نفسه؟ شح النفس يأتي من البخل، يأتي من عدم الإيمان، يأتي من النفاق. هؤلاء استطاعوا أن يبتعدوا عن النفاق وعن الحسد وعن الرياء وعن كل الصفات التي لا تليق بالمؤمنين. الله عز وجل حكم عليهم بالنجاح والفلاح فقال فأولئك هم المفلحون، هم المفلحون، هم الفائزون، هم الذين لهم الثواب الآجل، هم الذين لهم الجنة، هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هم أولئك هم المفلحون لا غيرهم. إذن هذا الاختصاص بهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا تبعا لهؤلاء، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفانا على الإيمان. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.